أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الصاخة يوم يفر المرء من أخيه